فضيلة الشيخ يقول السائل: هل من بدل حرفا في كتاب الله مكان حرف آخر هل يعتبر تحريفا في القرآن؟ مثلا في كلمة المغضوب إذا قرأ الضاد بلفظ الضاد أصابت الله. هو الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يبدل حرفا مكان حرف. إذا قال إذا يقول إذن، الضالين يقول الضالين، هذا لا يجوز إلا إذا كان لسانه فيه آفة أو فيه بلاء لا يستطيع أن ينطق به الحروف كالأرق والألفق ونحو ذلك، فهؤلاء يقدرون أن الإنسان قادر على النطق هذا لا يفتح عليه لمدة. إذا كان في الصلاة ترد عليه، ولو أخطأ ما أخطأ ترد عليه حتى يمتنع من تحريف هذه الكلمات وترك هذه الحروف من ألفاظها المعتبرة. أما ما كان من الإنسان بلاء في لسانه فهذا معذور به، لأن التكليف شرطه الإنسان، وليس بالإنسان أن ينطق الحرف على يده فيعذر. واختلف العلماء رحمهم الله إذا كان الإنسان أرق أو ألفق في صلاته وإمامته إذا قرأ فاتحة، فقالوا تصح بمثله إن كان مثله أو كان أمه صح في صلاته دون من كان غير ذلك. فلا شك أن الاحتياط خاصة في أمر الفاتحة يقتضي الضبط للقرآن. والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.